كيف؟ ما عندي هكذا، عندي كما قالت. ومع ذلك قال الله له: وقل رب زدني علما. فهو أعلمهم، أعلم الصحابة، لا أقول أعلمنا، بل أعلم الصحابة بدين الله، وهو مأمور أن يقول رب زدني علما. وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. وقوله بما كسبت قلوبكم أي بما استقر فيها. والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى. إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب، وكأن المصنف لمح تفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر. قال: لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه. فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرماني: إن الإيمان قول فقط. نعم، كيف؟ صح، على بطلان قول الكرامية: إن الإيمان قول فقط. ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه لقوله: لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أعلمكم بالله، ظاهر في أن العلم بالله درجات. وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه في أعلى درجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه، وما يتعلق بذلك فهو كالإيمان حقا. لا شك أن الإيمان العلم يولد الإيمان في القلب. هذا عند المؤمنين الذين عندهم علم، فكل مسألة من مسائل العلم تزيده إيمانا. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده ابن سليمان عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت ماذا تقع عائشة العروة عندك خالته من هي أمه أسماء بنت أبي بكر وهذه عائشة بنت أبي بكر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يعني كأنه فهم من كلامهم أنهم يقولون حتى ولو قصرنا، لو قصرت أنت مثلنا وأمرت وخالفت مثلا أو قصرت في العمل فقد غفر الله لك، لكن نحن لسنا كذلك. فيقول لو كان شيء ما فيه تقوى لله فأنا سأسبقكم إليه. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول هل يجوز أن أتيمم بالبطحة إذا لم أجد التراب؟ لا مانع، لا مانع أن تتيمم بها، ويعتبر البطحة من جملة التراب، تعتبر من جملة التراب فلا مانع من ذلك. و أوسع من ذلك، إذا لم تستطع استعمال التراب ولا البطحة وكأن تكون مغلقا عليك في غرفة فتتيمم في فراشها أو في الجدار، هذا أنت لست مكلفا إلا بما تقدر عليه. وهكذا بارك الله فيك، لو كان إنسان مربوطا ولا يستطيع، يده مشدودة إلى قفاه وهو مربوط فيسمى فاقد الطهورين، فلا مانع أيضا ينوي التيمم نية ويصلي. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.